الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من قال فيه ربه في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الصلاة والسلام على من مدح أخلاقه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الصلاة والسلام على من مدحه أحد أصحابه فقال: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلام بقرية أم عزام، مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حيث ننقل لكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم هذه الأمسية المباركة. نبدأ هذه الأمسية بخير الكلم وأطيب الحديث بكلام رب العالمين. القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة يتلو علينا هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you.

وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وزوال همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لسورة التحريم وسورة قريش، تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة ضمن أمسيتنا هذه التي نقدمها لحضراتكم من مسجد السلام بقرية أم عزام مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. والآن استمعوا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ السيد عطية من خطباء الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أوحى إلى سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: يا داود، لو يعلم المعرضون عني كيف اشتياقي إليهم ورغبتي في عودتهم إلي لتقطعت جلودهم شوقا إلي. يا داود، هذا حالي مع المعرضين عني، فكيف حالي مع المقبلين علي؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم لقاء الله رب العالمين. أما بعد، أيها المسلمون، ما أحوجنا في هذه اللحظات الطيبات المعدودات إلى أن نتدارس مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا العصر الذي انحدرت فيه القيم وتاهت فيه الأخلاق، فأصبح شباب المسلمين يتحدثون بلغة لا تمت إلى الإسلام بصلة. جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه وقال: يا رسول الله، ما حسن الخلق؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال الرجل: ما معناها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: معناها أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خاطبه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في افتتاحه للصلاة فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عني سوء الأخلاق، فإنه لا يصرف عني سوءها إلا أنت يا رب العالمين. لذلك وجب على المسلم أن يكون خلقه حسنا، حتى ولو كان يتعامل مع كافر لا يؤمن بالله العلي العظيم. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يبشر الإنسان المؤمن صاحب الخلق الطيب بأن له بيتا في أعلى الجنة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي في أسفل الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن هذا البيت يا رسول الله؟ لمن حسن خلقه. أيها المسلم، ما رأيك في رجل يصوم النهار ويقوم الليل؟ لا شك أن له أجرا عظيما عند ربه. المؤمن صاحب الخلق الطيب الذي يعامل الناس بالحسنى ينال من الله سبحانه وتعالى أجرا مثل أجر الإنسان الصائم القائم، ولا حرج على فضل الله. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن، انظر، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولما كانت هذه المنزلة العظيمة لمكارم الأخلاق، فقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى كل الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن أيضا إلى أعدائه. روي أن عمير بن وهب وصفوان بن أمية جلس هذان الرجلان بجوار الكعبة في شدة الظلام الحالك، فتذكرا يوم بدر وما حدث للمشركين في هذا اليوم. فقال عمير بن وهب لصفوان بن أمية: والله لولا دين علي وعيالي أخشى عليهم الضياع من بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال له صفوان: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع عنهم شيئا، فاذهب إلى محمد فاقتله. فقال عمير: فاكتم خبري وخبرك ولا تخبر بذلك أحدا. وقام وشحذ سيفه، سن سيفه، وأغرقه بالسم وركب ناقته قاصدا المدينة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رآه الفاروق الملهم من الله عمر قال هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر وسوء، فأخذه من مجامع قميصه وهزه هزا عنيفا وقال له ما الذي جاء بك إلى مدينة رسول الله؟ فقال الرسول الكريم دعه يا عمر، اقترب مني يا عمير. فاقترب هذا المشرك من رسول الله، فقال له النبي الكريم يا عمير ما الذي جاء بك إلى المدينة؟ قال جئتكم في ولدي لتحسنوا إلي في فدائه، وكان ولده أسيرا في يد المؤمنين. فقال الرسول الكريم يا عمير إذا كنت جئت تريد فداء ولدك فلماذا تحمل السيف؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال يا عمير أصدقني الحديث، ما الذي جاء بك إلى المدينة؟ قال والله ما جئت إلا لهذا. انظر إلى هذا التقرير الإلهي النبوي. فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يا عمير بل جلست أنت وصفوان بن أمية بجوار الكعبة في شدة الظلام الحالك، فتذكرتما يوم بدر وما حدث للمشركين في هذا اليوم، فقلت أنت لصفوان والله لولا دين علي وعيالي أخشى عليهم الضياع من بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال لك صفوان دينك علي وعيالك عيالي أواسيهم بمالي ولا أمنع عنهم شيئا، فاذهب إلى محمد فاقتله. فقلت له فاكتم خبري وخبرك ولا تخبر بذلك أحدا، وقمت وشحذت سيفك وأغرقته في السم وركبت ناقتك وجئت إلى المدينة لتقتلني، والله حائل بيني وبينك. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة رسول الله يوم العرض على الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ سيد عطية من خطباء الأوقاف، والآن نستمع إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ علي الحسيني. اللهم اشرح صدورنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخيب بفضلك